في العشر الأواخر من شهرك يا رمضان، في ليلة أخفى وخباء الرحمن. في العشر الأواخر من شهرك يا رمضان، في ليلة أخفى وخباء الرحمن. للمؤمنين المخلصين لي بجد اللي عملوا كل سنة وفرض وعدهم ربنا في الليلة دي بثواب وأجر مش لأي حد. هي ليلة أفضل من ألف شهر، من العشاء لغاية صلاة الفجر، نملاها طاعة وعبادة وإيمان، وعدنا بيها يا رب ليلة القدر. في العشر الأواخر من شهرك يا رمضان، في ليلة أخفى وخباء الرحمن. في العشر الأواخر من شهرك يا رمضان، في ليلة أخفى وخباء الرحمن. اللي بيه دايما قلوبهم متعلقة، وكمان عينيهم بالدموع متغرقة، والكل يدعي يا رب اغفر ذنوبي، واحنا يا رب قلوبنا ليك مصدقة، وفي ليلة فيها الوحي بالقرآن نزل، خلى قلبي يا رب بيك يتوصل، وعدني بيها يا رب العالمين، في رحمتك وفضلك عندي أمل. في العشر الأواخر من شهرك يا رمضان، في ليلة أخفى وخباء الرحمن. في العشر أواخر من شهرك يا رمضان، في ليلة أخفى وخباء الرحمن. في العشر الأواخر من شهرك يا رمضان، في ليلة أخفى وخباء الرحمن. في العشر الأواخر من شهرك يا رمضان، في ليلة أخفى وخباء الرحمن. في العشر الأواخر من شهرك يا رمضان، في ليلة أخفى.